يقول سعد: لدي محل تموينات تجارية وأقوم بالتسجيل على بعض الزبائن الذين يقومون بالشراء مني ويسددوني آخر الشهر، فهل يجوز لي أن أقوم بالزيادة في سلعة ما مثلا ريال واحد على اعتبار أنه لن يسددني إلا آخر الشهر وهو لا يعلم؟ لا والله، نعم،